معل المعالي دم باليد نشيد البناء بكل الهمم بغير التعاون لن نرتقي وليس لنا ذكر بين الأمم بغير التعاون لن نرتقي وليس لنا ذكر بين الأمم وليس لنا ذكر بين الأمم.